بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مرحبين في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله والإخوة المستمعين. مر معنا الشيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم في الحلقتين الماضيتين بعض المقدمات حول القواعد وحول هذا الكتاب، وفي هذه الحلقة نبدأ مستعينين بالله شرح أولى قواعد هذا الكتاب المبارك. ولكن قبل أن نبدأ بالقاعدة الأولى، حبذا لو ذكرتم شيخ عبد المحسن المنهج الذي سنسير عليه معا بإذن الله تعالى في هذا البرنامج في استعراض هذه القواعد المباركة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الطريقة المتبعة بإذن الله في شرح هذه القواعد أنها تقرأ القاعدة أولا، ثم بعد ذلك يكون بيان ما فيها من العبارات التي قد تشكل، ثم بعد ذلك يكون بيان مجمل العام المعنى العام للقاعدة، ثم بعد ذلك يكون بيان الأمثلة التي توضحها وتبينها، لأن هذه القواعد يدخل تحتها أمثلة كثيرة، والحافظ ابن رجب رحمه الله قد استوفى كثيرا من ذلك في الأصل. ابن رجب رحمه الله استوفى كثيرا من ذلك، والمصنف المختصر رحمه الله الشيخ عبد الرحمن أشار إلى شيء منها واختصر هذه المسألة. المقصود أنه سوف يكون كما تقدم بيان المعنى التفصيلي إن احتج إليه أحيانا، ثم بيان المعنى العام للقاعدة، ثم بعد ذلك التوضيح بالأمثلة، وقد يوضح بالمثال قبل ذلك أو يستعان به في توضيح القاعدة. نعم، أحسن الله عليكم. مستأذنكم أيضا الشيخ عبد المحسن في فتح المجال الإخوة معنا في حضور هذا الدرس المبارك من طلبة العلم في الاستيضاح فيما يشكل. لا بأس بذلك، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى. ابتدأ المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم يتكلم فيها العلم كلاما كثيرا في معناها وأمور تتعلق بها، لكن المصنف ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأهل العلم ربما بعضهم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرنه أيضا بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين، ومنهم من يقتصر على البسملة وحدها، وهذه ما سيختلف فيها أهل العلم ونشير إليها إشارة مختصرة. من ذلك أن هذه البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم يبتدأ بها في الكتابة، والأظهر أنه إذا كان المصنف ككتاب فالأقرب أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا يقرن معه الحمد لله بالحمد لله رب العالمين. وعلى هذا يظهر أن ما يبتدأ به ثلاثة أنواع بالنظر في السنة والأدلة في الباب، فمنها الخطب أولا، والثاني الرسائل الخاصة التي ترسل لشخص أو غيره أو جماعة، والنوع الثالث الكتب، والذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في الخطب يبتدئ بالحمد لله رب العالمين، هذا هو الذي ثبت عنه، ولهذا كان الخطب يشرع فيها أن يبتدأ بالحمد لله رب العالمين ثم بعد ذلك يدخل في المقصود. أما الكتب فالأفضل والأقرب أن يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد ويثني بالحمد بالحمد لله رب العالمين، وعلى ذلك عمل الصحابة واستدلوا بأنه ابتدأوا الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، وبعده الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وهذا الكتاب وهو القرآن هو إمام الكتب وهو مقدمها وهو قائدها، فما يصنف من الكتب فإن الأفضل والأولى أن يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ثناء بالحمد لله رب العالمين. أما الرسائل الخاصة التي تكتب لشخص أو جماعة فهذه المعروف في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم، كما في كتابه إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم الحديث، فابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يزد على ذلك. وكذلك أيضا الكتاب الذي كان بينه وبين قريش في الصحيحين والخبر الذي قبله في الصحيحين في أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم اعترضوا على ذلك، لكن الشاهد أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى هذا يتنزل الأمر في مثل هذه على ثلاثة أحوال كما تقدم، وأن هذا هو الأقرب. وبعض العلم ربما تسامح في مثل هذا كالبخاري رحمه الله لم يبتدئ ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ولعله نزل حديث النيات بمثابة الخطبة أو لعله قال الخطبة في نفسه. فنقول أيضا في هذا المصنف الذي ابتدأ به مصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله نقول إما أنه جعل هذا الكتاب بمثابة الرسالة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، أو نقول لعله أيضا قاله في نفسه، إذا أو يكون مثلا إن كان مثلا في نسخة أخرى أو فيه ذكر الحمد له، والأمر في هذا قريب والحمد ويسير، لكن هذا هو الأقرب كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا مما يشار إليه أن قول بسم الله الرحمن الباء هنا الاستعانة بسم الله، والله سبحانه وقوله الله بسم الله علم عليه سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف، وهو مشتق على الصحيح خلافا لما قال إنه ليس مشتق من أله يأله إلها وإلهة، هذا هو الصحيح أنه مشتق. بسم الله الرحمن الرحيم، قول بسم الله هذا الجار المجرور كما يقولون متعلق بمحذوف، اتفقوا على أنه متعلق بمحذوف لكن اختلفوا في تقديره، هل يقدر اسم أو فعل، هل يقدر متقدم أو متأخر، هل يقدر خاصا أو عاما، والأقرب والله أعلم أن يقدر فعلا متأخرا خاصا يناسب المقام. فالإنسان إذا قال عند الأكل بسم الله فالمعنى أنه بسم الله آكل، وإذا أراد الشرب بسم الله أشرب، إذا أراد ركوب الدابة قال بسم الله بسم الله أركب. لا نقدم أبتدأ لأن هذا عام، لكن نقدر شيئا خاصا. كذلك أيضا في التصنيف إذا قال بسم الله فالمقدر شيء خاص، مقدر نقدر شيئا خاصا هو قوله بسم الله أؤلف أو بسم الله أصنف أو بسم الله أكتب ما شئت، المقصود أن تقدره شيئا خاصا فيكون متعلقا بفعل متأخر محذوف وهو العامل في المجرور في الجار المجرور بسم الله، ولهذا الجار المجرور في محل نصب مفعول به للفعل المحذوف بسم الله. قوله بسم الله الرحمن وهو مضاف ولفظ الجلال مضاف إليه، والرحمن الرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى للفظ الجلال في قوله بسم الله. قوله القاعدة الأولى، القاعدة هذه كما تقدم أنه هي في الحقيقة كالضابط وقد اعترض عليه بعضهم، لكن هو كما تقدم أن هذا جار في كتب القواعد أنهم ربما ذكروا القواعد ويريدون بذلك الضوابط، وهذا جار في كثير من المصنفات في باب القواعد في سائر كتب المذاهب، بل ربما يكون جمهور ما يذكرونه من القواعد هو في الحقيقة من الضوابط، وهذا من باب الاصطلاح لهم ولأهل كل فن اصطلاحهم الخاص، وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. وعلى هذا إذا سمها قاعدة فالأمر في هذا قريب، فهي قاعدة من جهة المعنى العام وهو ضابط من جهة المعنى الخاص الذي يراد به ضبط جملة من المسائل في باب خاص من أبواب الفقه كما تقدم. هذه القاعدة هو الماء الجاري، هذه تشير إلى خلاف هل هو كالراكد أو كل جرية، لاقب أنها جرية ويمكن يكون أنها بالفتح والكسر فيها الوجهان، لكن في الحديث في الصحيح أنه قال فأمسك جرية الماء عن الحوت في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام ضبط بالكسر جرية، ولعله من هذا الباب. هذه القاعدة يقول هل الماء الجاري كالراكد، هذا يريد به مصنف رحمه الله بناؤه على مسألة خلافية، وهي مسألة طويلة لا يمكن بسطها في مثل هذا الدرس، لكن يشار إلى شيء مختصر منها، وهو أنه ورد في الحديث عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأخذ بهذا جمهور الفقهاء المتأخرين وقالوا إن الماء إذا كان أقل من قلتين والقلتان يعني قالوا هنا 500 رطل وهي نحو تبلغ يعني من جهة القياس الحالي نحو يعني 200 لتر تقريبا. فالمصنف رحمه الله يقول هل الماء الجاري الذي تقع فيه النجاسة، لو عندنا مثلا ماء جاري في ساقية أو في نهر صغير يجري ووقعت فيه نجاسة يسيرة، هل هو كالراكد الذي تقع فيه نجاسة يسيرة؟ لو عندنا مراكد مثلا في حوض وهو أقل من قلة وقعت فيه نجاسة عندهم إنه نجس، هل الماء الجاري حكمه حكم الماء الراكد؟ فإن قلنا إنه لي إن كل جرية منه لها حكم الماء كما بدأ بمصنف، على هذا ننظر في الجرية وقدرها. وهم يقولون جرية الماء أو جرية الماء هي ما أمامها وما خلفها وما عن يمينها وما عن شمالها. فهذه الجرية الماء إذا كانت فيها نجاسة فمشت في الساقية إلى ماء آخر تنجسه. إذا قلنا إن كل جرية لها حكم نفسها، معنى هذه أقل من قلتين الجرية وفيها نجاسة تصير نجسة، فإذا انتقلت إلى جرية ثانية تصير نجسة أقل من قلتين، وعلى هذا يلزم من نجس الماء الكثير بهذه. لكن المذهب المعتمد المذهب أنها كالماء الراكد، بمعنى أنه لو كان عندنا ماء جاري وفيه نجاسة وكان الماء هذا أكثر من قلتين فإنه لا ينجس بناء على أنه كالماء الراكد، كما لو كانت النجاسة هذه في ماء راكد وهو أكثر من قلتين. قال في خلاف على المذهب ينبني عليه مسائل، من ضمنها المسألة الأولى التي سبق ذكرها، ومن ذلك أيضا من هذه المسائل التي تتفرع على هذه القاعدة أننا إذا قلنا إن الماء الجاري كل جرية لها حكم نفسها، هم في المذهب يقولون النجاسة لا تطهر إلا بأن تطهرها كم مرة؟ 7 مرات، وهذا قول مرجوح، والصواب أنه إذا زاد النجاسة طهر الموضع. لكن على المذهب يقولون إذا قلنا كل جرية لها حكم نفسها، فلو أن إنسان معه مثلا إناء فيه نجاسة فغمسه في الماء الجاري وقلنا كل جرية لها حكم نفسها، وهذه جرية إذا قلنا لها حكم نفسها، فعلى هذا إذا مرت الجرية هذه وجاءت جرية أخرى لها حكم آخر. فإذا وضعنا هذا الإناء في هذا الماء فمر عليه 7 جريات من الماء فإنه يكون طاهرا، وإذا قلنا إن له حكم الماء الراكد فلا يعتبر مر عليه إلا غسلة واحدة. فلو كان عندنا مثلا ماء يجري يعني ما يجري خالي من النجاسة طبعا يعني ما يجري طاهر، فوضعت فيه الإناء النجس فمر عليه 7 مرات من الماء جريات من الماء يكون طاهر، وإن قلنا إن حكم الماء الراكد فالذي مر حكم جرية واحدة. من ذلك أيضا لو أن إنسان مثلا قال والله لا أقف في هذا الماء، إنسان حلف والله لا أقف، أراد أن يلغز على غيره مثلا وهو على مذهب يعني يجعل ماذا أراد أن يجريه كاللوز، قال والله لا إني لا أقف في هذا الماء، ونزل في هذا الساقي نزل فيه، قال يا أخي كيف حلفت؟ لا يجوز لك أنت حلفت، قلنا نعم، قال أنا ما حلفت، المعنى لماذا؟ لأن الذي نزل فيه غير الذي لأن الذي نزل فيه غير الذي حلف عليه، معنى أنه لما نزل حلف على ماء وجرى الماء ومشى، وهو نزل في ماء آخر، فعلى هذا يكون لا يحنث. لكن الصحيح أن المعتبر في هذا في الحق العرف، والعرف أن من حلف أن لا ينزل في الماء هو في الحقيقة ونزل في هذا الماء الجاري فهو جاري. لكن لو أن الإنسان نوى ذلك نقول الأيمان مبناها على النية في مثل هذا، ما دام نوى فله نيته في ذلك، لكن لو لم يكن له نية نقول نجري على العرف في هذا الباب. نعم، وفيها مسائل يعني عدة، لكن لعله يكتفى بهذا في إيضاح القاعدة. نعم، قول الراجح السلام عليكم في مسألة الماء الجاري الأظهر والله أعلم مثل ما تقدم يعني أن الماء يعني حتى على المذهب أن الماء الجاري كالراكد. نعم. وأيضا الصحيح أيضا في المسألة المتقدمة أن الماء لا ينجس إلا بالنجاسة بالتغير يعني بوجود النجاسة. فلو أن عندنا ماء مثلا راكد ووقعت فيه نجاسة وقل من قلتين فإنه لا ينجس، ونقول الأصل الطهارة قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور ينجس، حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود وأهل السنة وحديث ابن عباس وحديث عائشة في هذا الباب، والأصل طهورية الماء. كذلك أيضا على الصحيح مثلا هذه مسألة، لو عندنا مثلا ماء جاري، نعم ماء جاري مثلا ووقعت فيه نجاسة، أو ماء راكد وقعت فيه نجاسة وقل من قلتين والنجاسة ظاهرة، هل نقول إن الماء نجس؟ ننظر. فالصحيح أنه إذا كانت النجاسة التي ظهرت حدد مكانها وعرف موضعها وانتهت إلى مكان، فتكون النجاسة خاصة بهذا المكان، وما سواه يكون طاهرا، هذا هو الصحيح حتى ولو ظهرت. مثل مثلا وإن كان ليس من باب القياس لكن باب التوضيح، لو كان ثوب مثلا فيه بقعة فيها نجاسة فصلى الإنسان في جزء منها وفي طرف منها طاهر، فنقول الصلاة صحيحة. فالعبرة بوجود النجاسة، والأحكام تتبع أعيان الأشياء، فإن كانت طيبة فهي طيبة وإن كانت نجسة فهي نجسة. وعلى هذا من أيضا نقول لو يقال قائل طيب ماذا نستفيد من حديث إذا بلغ ما قلتين؟ نقول هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين يستفاد منه أن الماء إذا كان أقل من قلتين فهو ماء يسير، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لأنه ضعيف وقليل قليل فيضعف عن تحمل النجاسة فتؤثر فيه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكم بنجاسة من باب مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. فعلى هذا نقول إن هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة ننظر ونتأمل، فإن ما نقدم عليه مباشرة، فعليك أن تنظر وتتأمل. فإن كانت النجاسة ظاهرة وبينة تركته ولا يجوز استعماله لا في شرب ولا أكل ولا طهور ولا نحوها لأنه نجس. وإن لم يظهر للنجاسة لون ولا طعم ولا رائحة ولا رائحة فالصواب أن الماء طهور لعموم الأدلة في هذا الباب كما تقدم، لكن يستفاد من هذا الحديث هذا القدر. نعم أحسن الله إليك. القاعدة الثانية، شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل. هذه القاعدة وهي شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه، بمعنى أن شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل كالثياب والعباء وما أشبه ذلك يعني على المذهب، وكذلك الظفر، وهذا هو طريقة المذهب. وهذا فيه مسائل تتبين بهذه القاعدة، منها مثلا في باب المس، مثلا إذا مس الرجل امرأته بشهوة مس الشعر، فإذا قيل إن حكمه حكم منفصل فإنه لا ينتقض الوضوء، لأن عندهم إذا مس امرأته بشهوة فإن وضوءه ينتقض. وكذلك إذا مس الظفر فإنه لا ينتقض، لأن حكمه حكم منفصل كما لو مس ثوبها أو عباءتها وما أشبه ذلك. وكذلك لو مست هي شعره مثلا وجد أحدهما شهوة، أو مست ظفره، أو مس بظفره بدنها، أو مس مثلا بشعره بدنها، مس شعره بدنها، فإنه في هذه الصور جميعها لا ينتقض الوضوء حتى ولو وجد شهوة، لأن الماس أو الممسوس هو في حكم المفصل، إما أن يكون الماس هو الشعر أو الممسوس هو الشعر، أو الماس هو الظفر أو الممسوس هو الظفر. هذا كله مبني على ما تقدم، وهو أن المس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، لكن على القول المختار والصحيح أنه لا ينقض الوضوء مطلقا كما تقرر، والأدلة في هذا معلومة عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا في هذه المسائل مسألة شعر اللحية مثلا وشعر الرأس، هل يجب غسله في الجنابة؟ هل يجب غسله أو لا يجب غسله؟ من قال إنه حكم منفصل قال إنه لا يجب غسله، مع أن في المسألة خلافا، في المسألة فيها خلاف. فذهب بعض العلماء لا يجب غسل شعر الرأس إلا ما يحصل به غسل جلدة الرأس، بمعنى أنه لا يمكن أن يغسل جلدة الرأس إلا بتخليل الشعر أو أن يبلغ بالماء إلى شؤون رأسه، كما في حديث أسماء أنه عليه الصلاة والسلام قال تحضر ماءها وطهرها فتدلك شؤون رأسها. فلو أنه دلك شعره وكان شعره مثلا مجدولا جدايل فلا يلزمه أن ينقضه وأن يغسل باطنه لأنه في حكم غسل. ولهذا المرأة إذا كان شعرها جدايل فإنه لا يلزمه نقضها في الجناب، وهذا هو الصواب، وهو كما في حديث عنه عليه الصلاة والسلام فأنقضه للجنابة فقال لا، وفي الرواية الأخرى للحيض والجنابة قال لا، وفيه خلاف خاصة في الحيض، لكن الشأن أنه قالوا إنه لا يلزم نقضه، بمعنى أنه لا ولو كان يجب غسل باطنه لوجب نقضه. كذلك شعر اللحية، شعر اللحية فإنه لا يجب غسلها، بل الواجب هو غسل الظاهر، غسل الظاهر بمعنى أنه يغسلها مع الوجه غسلة واحدة، هذا هو الواجب. وكذلك هنالك مسائل أخرى تتعلق بها، فيما إذا أوقع طلاقا أو ظهارا أو نحوهما فإنه قالوا لا تطلق لأنه متعلق بشيء منفصل. ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو ميت، فما أبين من حي فهو ميت، فبمعنى أن ما حكم متصل كاليد والرجل، فلو قطعت من الحيوان يده أو رجله فإنه يكون في حكم ميته. أما الشعر فإذا أبين منه في حال الحياة فإنه طاهر، ولهذا يأخذ من هذا الوجه حكم المنفصل. أحسن الله عليك. نستدركم شيخ نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة بإكمال ما تبقى من قواعد هذا الكتاب المبارك بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة. أذكر الأخوة المستمعين بأننا نقرأ هذه القواعد المباركة من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والطبعة التي بين يدينا هي طبعة التي اعتنى بتحقيقها وإخراجها الدكتور خالد بن علي المشيقح من إصدار داري ابن الجوزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. شكر الله للشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شرحه وبيانه. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة على طيب استماعكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.